هي مسألة بسيطة العلماء ذكروا قاعدتها وذكروها. ما هي القاعدة؟ اللي هذه هي القاعدة. أين أين ذكرها؟ زكريا الأنصاري في أثنى المطالب قال لا إن الإنسان إذا تردد في الثبات على الإيمان يكون كفرا ولا يجوز له أن يبقى على هذه الحال. لحظة موجود هون أثنى المطالب موجود العبارة معي أنا قبل ما أنت تيجي أنا كتبت موجود أثنى المطالب بتروح أنت بتشوفها لكن أنا بحلك العبارة لأنه أشوف وين كتب. لا ذكرها لأني قال قال زكريا الأنصاري في أثنى المطالب خلاصة عبارته. لا مصر نحتاج نصه. خلاصة عبارته اللي هو القدر الذي أذكره حرفا من نصه. طيب تمام. هو لأن استدامة الإيمان واجبة. بشو ذكر هذا؟ ذكر هذا في أمر التردد في الإيمان والتردد في الثبوت عليه. انظر باب الردة في أثنى المطالب تجد الذي أقول لك. يا ريت حد هلا لا ما هلا ما هلا أنت حط سجل عندك سجل عندك وإذا كنت أنا بلا بلا سجل عندك وإذا أنا كنت عم كذب بكرة أقول عم بكذب هذا السؤال وقف شوي عم بيقول عم بيقول